الأخ ماسك ستون تفضل. خيرا إن شاء الله. الأخ يسأل يقول: في هذه الأيام كثر الكلام حول نبي الله عيسى عليه السلام، فيقول خصوصا من الذي سلب بدلا منه، فهل هناك حديث يتعلق بذلك؟ الجواب بارك الله فيكم: لا يوجد حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وإنما جاء ذكر ذلك في بعض الآثار عن السلف الذين تلقوا هذا عن بعض أهل الكتاب ممن آمن، وكذلك جاء ذكر ذلك في الإنجيل المسمى بإنجيل برنابا، فإن إنجيل برنابا به من المعلومات الشيء الكثير الموافق لما في كتاب الله عز وجل. والذي عليه هؤلاء الذين ذكروا القصة وما جاء في إنجيل برنابا المعد من أصح الأناجيل، وكان مأمورا بحرقه ضمن الأناجيل التي أمر بحرقها، فأن الذي ألقي عليه الشبه بعيسى عليه السلام هو يهوذا الإسخريوطي. يهوذا الإسخريوطي هذا الشخص كان ممن يجالس عيسى عليه السلام، وكان هذا الرجل قد يعني استدرج بالمال ليبلي بمكان عيسى عليه السلام، فعندما جاء مع جنود الحاكم قال: سوف أدخل لأنظر لكم، وإذا وجدته سوف أشير إليكم أو أخبركم فتدخلون ورائي. فدخل ليستطلع الأمر، فإذا بعيسى عليه السلام قد رفعه الله عز وجل، وأخذ هذا الإسخريوطي يعني ألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى عليه السلام. فلما تأخر في الداخل دخل الجنود فإذا به أمامهم، فأخذوه على أنه عيسى عليه السلام وهو يصرخ، ولكنهم لم يستجيبوا له فأخذوه وصلبوه، ووقع عليه القتل بدلا من عيسى عليه السلام. هذا هو الموجود في الآثار وفي إنجيل برنابا، والله سبحانه وتعالى أعلم وإياكم. الأخ بسم الله أعانك الله، تقوم بالترجمة حتى يأتي الشيخ عدلي.